بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كان عندنا في الشارع بتاعنا واحد عامل افتتاح محل، صوت يعني قوي قوي، ما نسمع حتى شيء، والدنيا مزعزعة عنا. هو حاليا مش مكلمكم كلمتين خفاف، باش ان شاء الله السميع العليم، يعني ايه ربي ان شاء الله يكتب اجر الناس كل. الذكر باهي في هذه الايام المباركه. احنا كما تعرفوا تو في اواخر شهر ذو القعده، وبندخل شهر ذو الحجه. يا رب ان شاء الله تبلغنا حجه مبروره يا رب الناس كل، ولا تحرم منها مشتاق يا رب العالمين. باهي احنا باقي في سوره آل عمران. المرة اللي فاتت قلت لكم سارعوا إلى مغفرة، واليوم باش ناخذ الآيات يعني بعدها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ربي يسأل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ شنو يقول إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما إيه؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. السؤال يعني أنتوا تحسبوا باش تدخلوا الجنة يعني سهلة؟ هيك برك واحد يقول انا نحب ندخل الجنه، صحيح يلقى روحه في الجنه، ولا الجنه هذه تحتاج يعني ما تحتاج اليه؟ ده كما تعرفوا اللي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، هذه نلقوها حتى في سوره البقره. ولما ياتكم اذان العشاء عنا، ده قلت لكم في سوره البقره: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ده وفي سورة آل عمران شنو يقول بعد أم حسبتم، ولا قبلها أيوة شنو يقول: تلك الأيام نداولها بين الناس. نداولها يعني مرة مرة ليك، يعني مرة أنت الفوق ومرة أنت لوطة. وقتاش تكون الفوق وقتاش تكون لوطة؟ عاد هكا بإرادة رب العالمين، ومش الفوق ولوطة بالمنظار تاع العين، لا مش منظار نحنا تو مثلا نشوفوا نقولوا اهل غزة هم اللي لوطة واليهود هم، لا هكا بمنظار نحنا، لكن منظار رب العالمين لا، حاجة اخرى. على خاطر يقول: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. احنا كنا بالكلام صابرين، وكنا بالكلام مؤمنين، وكنا بالكلام متقين، وكنا بالكلام ما شاء الله يعني ما نلقوا حتى غلطة فينا، لكن وقت الفعل ديما هاك هي المشكلة. رب سبحانه وتعالى وقت اللي داول الأيام باش يعلم الذين آمنوا، يعلم الله الذين آمنوا. راهي مش ربي هو اللي بيعلم، هو يعرف، هو سبحانه وتعالى يعرف، لكن باش تكون الحجة. خاطر إذا أنا نبدأ نقول لك يا فلانة يعني إيه إذا عملتي هك الحاجة، راهي مثلا بمثلا عرش، اذا عملتي هك الحاجه مثلا بنهزك للحج مثلا نفرضه، تقولي انا بنعملها ان شاء الله بنعملها، وتو تشوفي ولا ما نعملها. هذا الكلام باهي صحيح متفقين بتعمليها لكن وقت الفعل يا اما بتعمليها يا اما ما تعمليهاش. لك انا سمعتك اللي انت قلتي بنعملها، لكن وقت المحك وقت الحقيقه يعني وقت الفعل مش كلنا في نفس مستوى القول بتاعنا، مش كلنا هاي يسمعوا. ما نعرفش به اليوم انا نتكلم تليفوني يوقف، ما هي ما نعرفش شنو كنت نقول. المهم كما قلت لكم الجنه ما لا سلعه الله، وسلعه الله غاليه، ويلزم نعرفوا اللي ربي سبحانه وتعالى عملنا في امتحان في ابتلاء، الابتلاء هو الامتحان ده، ويلزم ان شاء الله باذن الله السميع العليم نتوكل على الله، وان شاء الله ننجحوا وندخلوا الجنه. ديما الصابرين يا ربي باش يعرف الصابرين، باش يعرف المجاهدين، باش يعرف المؤمنين، مش بالقول. خطرنا كلنا كما قلت لكم بالقول ما شاء الله كلنا رقم واحد، وفيه شكون يعرف يقول لا انا الحاجة هذه صعيبة عليا ما نقدرش نعملها، لكن اغلبنا ما نستصعبوش الامر وقت اللي يعني يبدأ هذه الجنة اللي المرة اللي فاتت قلنا راهي عرضها السماوات والأرض، وقلنا فيها يعني فيها قول كثير، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار كما في يقول في سورة الفتح، فيها أنهار من في أنهار، يعني ثلاثة ولا أربع أنواع من الأنهار. باهي شوفوا تو عندنا السؤال اللي يطرح نفسه، ربي سبحانه وتعالى ما دام يعلم شكون المؤمن الحقيقي وشكون المنافق، ويعلم علاش يحطنا يعني في الاختبارات، مع مش اختبارات، هو عملنا اختبار، ما علاش يحطنا مع بعضنا، علاش مش هو سبحانه وتعالى يتدخل ومن البداية ينصر المؤمنين، كما مثلا تو الحرب اللي قايمة في غزة، اللي نشوف فيها الناس كل قايمة في غزة، هذه علاش مش ربي سبحانه وتعالى يتدخل والشر مباشرة، ايه يقطع الشر؟ علاش مش في عيلة واحد في بعض عيلات، يعني واحد يكون شرير وهو اللي التليفون يقفل؟ والله لا نعرف حتى شو قلت. باهي في بالي اخر حاجة قلت عيلة، علاش مش في عيلة واحد يعني ايه يكون هو يعني مسيطر بظلم، علاش مش ربي ينتقم منه مباشرة؟ علاش ربي سبحانه وتعالى يخلينا؟ شوفوا الجواب تلقوه في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. شنو يقول في القتال؟ طبعا في القتال وفي كل أمور الدنيا ديما عن حاجة مبدأ اسمه القياس، نقيسوا. شوفوا شنو قالهم، ولو شاء الله لانتصر منهم، انتصر منهم يعني ايه هو اللي انتقم منهم واغلبهم وعذبهم، لانتصر منهم، ولكن شنو هو السبب اللي يخليه ربي سبحانه وتعالى ما ينتصرش منهم، مش ينتصر عليهم، مش ينتصر منهم يعني ينتقم للمظلومين منهم، كما تو مثلا ينتصر من اليهود يعني ايه يغلب، يعني يجي يدمر اليهود نهائيا. علاه قالك ولكن شنو، ليبلوا بعضكم ببعض، يعني ايه ابتلاء. يقول لنا في سورة الفرقان، شنو يقول في سورة الفرقان، اتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، اتصبرون بعضكم لبعض فتنة، امتحان. باش نقول آخر كلمة، مش نطول اليوم، الحمد لله رب العالمين. شوفوا كل واحدة وحدها تفكر هذا يعني سؤال للتدبر، كل واحدة تفكر. أنا مرة قلت لكم راهي ما اخترناش ولا بابانا ولا منا ولا اخترنا المكان اللي احنا فيه. ربي سبحانه وتعالى فيه آية قلتها لكم، بقيت في لوج عليها في وقت الختمة، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولا إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا يبسط ويقدر، قلنا يبسط يعني يفتح على الآخر، يفتح يعني رزق واسع يوسع، يقدر يعني يضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق عليه. شكون اختار انه ربي يبسط له وشكون اختار انه ربي يقدر عليه ولا يضيق عليه الرزق؟ حتى حد ما اختار. احنا لو كان باختياراتنا كل واحدة فينا تتمنى احسن حاجة، كان احنا يعني باختياراتنا هيك، كل واحد يتمنى احسن حاجة، لكن ربي سبحانه وتعالى عنده قوانين، عملنا هنا فتنة، اختبار، امتحان، ابتلاء. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. إذا ربي سبحانه وتعالى بيعطيك أنت اللي تحب، غير تخيلوها، تخيل كل وحدة تخيل في بالها اللي تطلب تلقى. شوفوا أنتوا توا وقت اللي مثلا بعض النساء اللي مخهم صغير، مرات تشري محرمة، هي ما تهدى وتهفت كما تشري محرمة كيفها، غدوة تلقى مرات أخرى شريت محرمة أحسن تحب باقي تشري كيفها، وهكذا. يعني إيش معناها؟ نحب نوصلكم على فكرة هذه المحارم، ووصلتني يعني معلومة حزينة جدا، اللي ما زلت تشرب في محارم الدانتال رغم اللي المرأة اللي تبيع فيهم يعني يهودية صهيونية ما نعرف شنو باش نقول عاد، يعني راهي عيب عليكم إذا ما زلتوا تضيعوا في فلوسكم، تضيعوا في مبدأكم، مبدأ حياتكم، معناها تمشي تتعامل معاها وتحطي اللي شريتيه من عندها، مش حتى تحت ساقيك، لا تحطيه فوق راسك. انتبهوا لها، راهي انتبهوا لها، خطيرة على الاخر، راهي خطيرة جدا. باش شنو؟ باش تمشي تطفخ في جربة، انتوا في فرنسا ما تلبسوها، مش نتصور الا اذا بتحضروا في بعض عراس، يعني مناسبات ما نعرفش عليكم كيفاش تعملوا. اللي في فرنسا واللي في جربة، يعني ما تلبسوهمش كل يوم، تلبسوهم كان في المناسبات باش تتفخروا بيهم. ما يجيش راهي، وانتوا راهي باش تعملوا في حسابكم اللي تحبوا الجنة، والجنة راهي ما تجيش بالسهل. انتوا قاعدين تدفعوا في فلوسكم باش تعاونوا على قتل اخوانكم، اول شيء. ثاني شيء تدفعوا فلوسكم باش هي تروج السلعة بتاعها، اللي هي ما مستحيل بتعمل حاجة في خدمة الاسلام، مستحيل مستحيل، هذه استحالة. راهي يهودي يبيع حاجة مستحيل يكون لخدمة الدين، ولا حتى محايد، مستحيل. ديما عندهم هيك النقطة صغيرة اللي ضد الإسلام، يعملوا ما يعملوا، يعملوا المستحيل باش يلوثوا لنا عقيدتنا. ما تقولوش حاجة مش يعني حاجة مش داخل في حاجة، كله داخل. اللي يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ادخلوا في السلم كافة. وتعرفوا كلمة كافة، نعطيكم يعني لمحة بسيطة، راهي المدود ما جتش من فراغ. ربي وقت اللي يختار الكلمة فيها مد طويل باش يعمق المعنى، إذا يختار فيها مد طويل باش يعمق المعنى. عندنا في رواية حمزة عنده مد التبرئة، يقول مثلا لا ريب، احنا نقوله لا ريب فيه، ويقول لا ريب. هكا مد التبرئة من بين ميزات مد التبرئة، انه ايه، يعمق المعنى. من بين ميزات المدود تعميق المعنى. اذا باش نقول لكم ادخلوا في السلم كافة، كافة مش كيما نقول لك كافة، مش كيف غير احنا خطرة، يعني احنا ما يعني مش مركزين في حتى شيء. فهمتوا؟ كل مد تشوفوا ولا الضالين، مش كيما ولا الضالين، لا مش كيف كل المد زيادة في تعميق المعنى. فهمتوا؟ ادخلوا في السلم كافة، مش تدخل لي نص ويقول شنو يا ربي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، شنو قال لبني إسرائيل في سورة البقرة: تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما يجيش كافة، كله يا بتاخذ كله يا شوفوا، يا بتاخذ الكل يا بتكون خرجت. اذا بتاخذ بتقعد تفتف وتشوف اللي يعجبك تاخذه، واللي ما يعجبكش ما تاخذهاش، راهي باش تكون خرجت. تعرفش معناها خرجت نهائيا. فانتبهوا، يعني ما دين الاسلام يا ندخل الكلني، يا نصي في الاسلام ونصي مش في الاسلام، ما فيش منه، راهي ما فيش منه. بح هذا كل انا قلت لكم على شنو كنت نحكي، قلت لكم محارم هكا بطلب منهم وحاولوا، يعني طبعا هذا كله قلنا في الاختيار وفي الابتلاء. باهي ربي وقت اللي حطني في البلاصه هذه وضيق عليا رزقي، وحطني في البلاصه هذه ووسع عليا رزقي، وحطني في البلاصه هذه وعمل دايرين بيا ناس اشرار، وحطني في البلاصه هذه وعملني دايرين بيا ناس اخيار، هذا كله مش باختياراتنا احنا ومش بارادتنا احنا، هذا كله من اراده رب العالمين واختيار رب العالمين. علاش؟ تخيلوا، قلت لكم تخيلوا، كل واحده هي اللي تختار. تقول انا يعني ايه، انا نحب هذا، وانا تختار يعني كي اش باش تعيش. بعتالي وين الامتحان تاعها، وين الاختبار تاعها؟ بعتالي يعني ايه، بنقولوا صبرت على شنو هي، ما صبرت حاجات هي اختارتهم، صبرت ما صبرت ما مش ما يعني ما فيش فايدة يعني. أما إذا ربي سبحانه وتعالى هو اللي يختار لك، يقول لك أنا بنحطك في البلاصة الفلانية، وأنا باش نعمل لك رزقك واسع ولا ضيق، وأنا باش نعمل لك باباك وأمك باهين ولا خايبين، وأنا باش نعمل لك الناس اللي دايرين بيك باهين ولا خايبين، وأنا باش نعملك أنت في صحتك مريض ولا صحيح. هذه الحاجات كلها خارج على نطاقك، خارج على إرادتك، وأنت يعني قبلتهم برضا وتعايشت معهم، سواء كانوا هكا ولا كانوا هكا. راهي عندنا راهي حاجتين، عندنا حاجتين، يا اما واحد يعني بياخذ وين حط ربي ويقبل ويرضى، يكون مؤمن ويشكر، والا بيكفر. بيقول انا هالدنيا كلها هذه ما الواه وش بيا كان انا ومنعها الكلام الهاي اللي نقولوا فيه. باهي انت يا بتصبر ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، سورة الزمر، وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى. حتى واحد ما يتحمل مسؤولية غيره الا الاباء يتحمل مسؤولية اولادهم ما دام هم ما زالوا صغار، ما غيره حتى حد ما يتحمل مسؤولية حد. به هذا لا إن شاء الله أكبر، الله أكبر. باهي ملا به نكمل ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فربي سبحانه وتعالى وقت اختارنا كما قال جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الحكاية كلها الصبر، والصبر هو مفتاح الفرج، والصبر هو مفتاح الجنة. باهي شوفوا الآيات اللي قلت لكم عليهم وركزوا فيهم، وربي إن شاء الله يجعلنا من الصابرين جميعا، يجعلنا من المحتسبين على خاطر ساعات الصبر من غير احتساب. أنا شبيك أنت يا فلان شبيك، الله أنا صايم ما عندي ما نعمل، هكا هو هكا هو ما عنديش حاجة واحدة أخرى نعملها هكا. لا ديما شنو باش نقول، يعني نحاولوا للتحسين، نحاولوا للتحسين ومعرضة. يعني أنا مش معناها نرضى نكتفي دي، لا نرضى وفي نفس الوقت نحاول نحسن الوضع اللي أنا فيه. كان هو وضع فيه شكر وفيه سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هيا باهي ملا يقص عليها كل مرة في حاجة. إن شاء الله ربي يجعلنا من الصابرين المحتسبين يا رب العالمين، وإن شاء الله يجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نلتقي إن شاء الله قريبا.